والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وفي إطار تصحيح مفاهيم المسلمين والتي اختلت كثيرا في هذه الأزمنة المتأخرة حتى أصبح عامة المسلمين تحت سلطان العادة والتقليد الأعمى والتبعية البكماء، في عام من المسلمين بُهروا بالحضارة الغربية وما فيها من تقدم في الحياة المادية، فتركوا التدين جانبا وانتهجوا العلمانية منهجا، فابتعدوا عن الإسلام كثيرا وذهبوا بعيدا، وطائفة وقعت تحت سلطة التصوف الذي فرض سلطانه على سطح المعمورة ردحا من الزمان، فأصبحوا لا يرون الصواب في الدين إلا ما كان من قبل الطوائف الصوفية والطرق المتعصبة، بينما قد أمر الله تعالى الناس أن يتبعوا الكتاب المستبين وسنة سيد المرسلين. في ظل هذا الواقع تغيرت كثير من مفاهيم إسلامية راسخة ثابتة، تغيرت عند عامة المسلمين فأصبحت عوجاء ملتوية تحتاج إلى تصحيح وتقويم. وقد تكلمنا في جمعة مضت في المسجد الغربي عن تصحيح المفهوم في الشفاعة بعد أن ذهب كثير من المسلمين يستشفعون بغير الله جل وعلا ويطلبون الشفاعة على غير وجهها. وقد ذكرت هناك ما هي الشفاعة الصحيحة وما شروطها وما المنهج السليم في ذلك. وفي هذه الخطبة نعرض إلى مفهوم آخر أيضا قد اعتراه التغيير عند كثير من المسلمين، مفهوم التوسل. مفهوم التوسل، التوسل أي طلب الوصول إلى المرغوب أو اتخاذ وسيلة توصل الإنسان إلى مرغوبه ومطلوبه. وقد جاء ذكر التوسل أو الوسيلة على وجه الخصوص في كتاب الله جل وعلا في موضعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال جل وعلا في موضع آخر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. التوسل اختلط هذا المفهوم عند عامة المسلمين، فأصبح الكثيرون يتخذون وسائل باطلة لا تصح لا كونا ولا شرعا. والوسائل في ديننا على نوعين: وسائل كونية، يعني خلقها الله جل وعلا توصل إلى المطلوب، وهذه مع الأدلة الشرعية أيضا يستدل بالتجارب فيها وبالمعرفة المستقرة، فالماء وسيلة إلى الري، والطعام وسيلة إلى الشبع، والدابة والسيارة وسيلة إلى التوصل إلى المكان، وهكذا بعض الأدوية وسيلة إلى التوصل إلى العلاج، فهذه تسمى وسائل كونية، أي أن الله خلقها كونا وهي توصل إلى المطلوب. وحتى هذه قد خلط فيها المسلمون أشياء كثيرة لا دليل على أنها وسائل. فمن الناس مثلا من يتخذ الوداعية وقارع الفنجان ومن شابههم من العرافين والكهان يتخذونهم وسيلة إلى معرفة الحظوظ والغيبيات، وهذه وسيلة باطلة كونا وشرعا. بل إن بعضهم قد يستخدم أو قد يستخدم الأبراج، وهذا ينشر في الصحف، يسمونه حظك اليوم، برج الجدي وبرج كذا، ويظنون أنهم عن طريق ذلك يطلعون على مستقبلهم، سواء في تجارة أو حياة زوجية أو ما إلى ذلك، فهذه وسائل باطلة كونا، وغير ذلك مما يخلط فيه المسلمون. أما الوسائل الشرعية وهي مدار حديثنا، فالمقصود أن يثبت في الشريعة الإسلامية أن أمرا ما هو وسيلة إلى بلوغ المطلوب، وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الإيمان والعمل الصالح وسيلة إلى نيل مرضات الله ومحبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلم من هنا أن التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض ثم بالنوافل وسيلة لنيل محبة الله جل وعلا. والإيمان والعمل الصالح كله وسيلة إلى نيل مرضات الله جل وعلا. وقد جاء في حديث آخر أن من قلد الأذان: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإن من فعل ذلك حلت له شفاعتي كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أن هذا العمل وسيلة إلى نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإيمان والعمل الصالح وسيلة إلى نيل رضوان الله جل وعلا. التوسل أيها المسلمون هو أن تدعو الله جل وعلا وتجعل بينك وبينه وسيلة توصلك إلى المطلوب، وقد جاء هذا في شريعتنا على أنواع ثلاثة. الأول أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا أول أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن تقول: أسألك يا الله بأنك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني، أسألك يا ربي بأنك أنت العزيز الحكيم أن ترزقني أو أن تغفر لي أو أن تعافيني، إلى غير ذلك من التوسلات بأسماء الله وصفاته. ومنه قوله: أعوذ بعزتك أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك. فهو توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، هذا هو النوع الأول. وينبغي على المسلم أن يكثر من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فإن هذا عبادة في ذاته ووسيلة إلى نيل المطلوب والمرغوب والتخلص من المكروه والمخوف. النوع الثاني: التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لكن بعملك أنت لا بعمل زيد ولا عمرو، تتوسل إلى الله جل وعلا بصالح عملك، لا بعمل الأنبياء ولا بعمل المرسلين ولا بعمل الأولياء والصالحين، وإنما بعملك الصالح الذي تقربت به إلى الله جل وعلا. ومما جاء في هذا في الكتاب والسنة، قال الله تعالى حاكيا عن عباده: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا، فآمنا ربنا فاغفر لنا. فذكروا الإيمان الذي هو العمل الصالح، ثم توسلوا إلى الله بهذا العمل الصالح ليغفر الله جل وعلا لهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا اتبعنا هذا عمل صالح فاكتبنا، هذا توسل. فهذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحات. ومن كان يثق بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، فإنه يقول: اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، لأن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح من أعمالك أنت، فتتقرب به إلى الله. تقول: اللهم أسألك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو أن ترحمني، إلى غير ذلك من التوسلات. وأما في السنة ففيه حديث طويل رواه لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لنقتدي بما فيه، فذكر لنا عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة أن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار، أي كانوا في سفر، فلما جاء الليل وجاء وقت المبيت دخلوا في غار ليحفظوا أنفسهم من الدواب والهوام. قال: فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار، فصاروا في سجن لا يعلم به إلا الله جل وعلا. لو كان هؤلاء ثلاثة ممن اختلطت عندهم المفاهيم من أمثال كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، لكانوا يستنجدون بأوليائهم وصالحيهم وشيوخهم الأموات منهم والأحياء، ولكن أولئك نفر مؤمنون قالوا لن ينجيكم من هذه الكربة إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. لم يقولوا تتوسلوا بعمل فلان ولا تتوسلوا بفلان ولا تتوسلوا بمجرد عمل، وإنما بعمل صالح. لن ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل الثلاثة بأعمالهم الصالحات. توسل الأول ببر الوالدين، وهذا من أجل الأعمال الصالحات. وتوسل الثاني بالعفة عن الزنا، وهذا من الأعمال الصالحات. وتوسل الثالث بالأمانة وحفظ الحقوق والإحسان إلى عباد الله، ففرج الله تعالى عنهم. قال الأول: اللهم إنه كان لي والدين، وكنت إذا رحت بالغنم أحلب لهما أولا قبل الأطفال وقبل الأسرة، قبل زوجته وقبل أطفاله، يسقي أمه وأباه. قال: وقد نأى بي طلب الكلى يوما أو ذات يوم، فلما عدت كان الأبوان قد ناما، فحلبت اللبن ووقفت على رأسهما، أكره أن أوقظهما وأكره أن يشرب أحد قبلهما، والطفل والأطفال يتضاغون، فأصبحت على فبقيت على هذا حتى أصبح اليوم أو حتى أصبح الصبح، فقاما فسقيتهما. هذا غاية البر، وهذا عمل صالح. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فنزلت الصخرة ولكن لا يمكنهم الخروج. هذا البر مفقود اليوم، ولذلك قل أن تجد منا من يتوسل إلى الله ببره بالوالدين، لأنه لا يوجد إلا قليل. وكثير من الشباب وربما الشابات مجرد ما شعر بقوته وفتوته لا يجد منه الوالدان إلا الغلظة والجفوة والعبارات الفجة والابتعاد عنهما والتمرد على طاعتهما. فهذا عكس البر، وهذا غاية العقوق، وهو من أسباب تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الشاهد: هذا توسل إلى الله بصالح العمل. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبتها على نفسها فأبت، لأنها عفيفة ولأنها تخاف الله. قال: فلما كان مرة من المرات وافتقرت واحتاجت فجاءت تطلب مني مالا، فأعطيتها 120 دينارا ذهبا، لكن بشرط أن تخلي بيني وبينها. قال: فلما تمكنت منها قالت لي: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركتها مخافة لله، اللهم إن كنت فعلت هذا ففرج عنها. فنزلت الصخرة ولكن لا يكفيهم الخروج. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أجير أو أجراء، أعطيتهم حقوقهم إلا واحدا، بقي له صاع أو نحوه من طعام، تركه وذهب، ثم إني نميته له فعاد بعد حين يسأل عنه، وكنت قد نميته حتى أصبح منه إبلا وبقرا وغنما وذهبا، فقلت: هذا حقك أو مالك، حتى أنه ذهب ولم يصدق فقال اتق الله يا عبد الله ولا تهزأ بي، أنا ما عندي بقر وغنم وإبل وذهب، أنا عندي كيلة من طعام. قال نميته لك حتى أصبح بهذه الصورة التي ترى. قال فأخذه كلهم ولم يترك لي منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. فنزلت الصخرة فخرجوا يمشون. هؤلاء توسلوا إلى الله لصالح الأعمال، فنجاهم الله في الدنيا وفرج عنهم كرباتهم. فالأول توسل إلى الله ببر الوالدين، وهكذا كل الأعمال الصالحات. والثاني توسل إلى الله بالكف عن الحرام وهو الزنا، وهكذا كل كف عن حرام كالربا والسرقة والخمر إلى غير ذلك من المحرمات. والثالث تقرب إلى الله بالإحسان إلى عباد الله والبر والمعروف والكرم والجود على الناس. وهكذا هذا دليل التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحات. وفقنا الله وإياكم لهدى وجعل عملنا فيه رضاه، إن ربنا جواد كريم. بالله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع، بعد أن ذكرنا أن النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والنوع الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحي، التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الأحياء. ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن تدعو الأحياء وتقول يا فلان؟ كلا، فإن هذا من الشرك المخرج من الملة، لأن الدعاء لا يجوز إلا أن تدعو الله وحده لا شريك له. ولكن المقصود أن تطلب من الحي أن يدعو لك، تقول ادعو الله لي، سواء في مسألة خاصة أو عامة. مثلا أن تقول ادعو الله أن يعافيني، أو تقول ادعو الله لي لصلاح الذرية، أو غير ذلك من الحاجات التي يحتاجها المسلم في حياته أو في آخرته. ودليل هذا النوع ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ذات يوم، إذ جاء أعرابي من البادية فوقف في الباب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بالقحط والجد والجفاف، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا. فطلب هذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولعامة المسلمين. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا بياض الطيب، وأخذ يقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع، فخرجت سحابة مثل الترس من خلف جبل سلع، وهو جبل يقع إلى الناحية الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى توسطت السماء فأمطرت، فما خرجنا إلا في المطر، وما رأينا الشمس ستا، أي استمر المطر أسبوعا كاملا حتى كانت الجمعة القادمة. فجاء ذاك الرجل أو غيره يقول يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، وهذه المرة بكثرة السيول والأمطار، فادعوا الله يرفعه عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال الناس، لا يحتملون القحط ولا يحتملون المطر. ثم أخذ يشير ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، فما أشار إلى جهة إلا انفرجت فخرجنا في ضوء الشمس، صلوات الله وتسليماته عليه. وشاهدنا منه أن الأعرابي قال: ادعوا الله يغيثنا، فجاز أن تقول ادعوا الله لي، ولكن الأعرابي كان فقيها، ما قال يا رسول الله أغثنا كما يقول كثير من عامة المسلمين في هذا الزمان، بل قال ادعوا الله أن يسقينا. وكذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذب الناس وقحطوا، خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي بالناس، فقدم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ادعوا الله أن يغيثنا. وما قالوا يا رسول الله أغيثنا، وإنما قالوا اللهم أغيثنا، يدعو أحدهم ويؤمن غيرهم أو غيره. هذا هو التوسل المشروع، وهذا هو المفهوم الصحيح للتوسل، أن تتوسل إلى الله إما بأسمائه وصفاته، وإما بعملك الصالح، وإما بدعوة أخيك المسلم الحي. أما ما سوى ذلك من التوسل بالذات وبالجاه وما شابه ذلك فهذا ممنوع، فلا يجوز أن تقول اللهم بجاه فلان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، هذا توسل ممنوع بدعي، ليس هذا من المشروع. كما لا يجوز أن تدعو الصالحين ولا المرسلين ولا الأولياء ولا الصالحين وتسمي ذلك توسلا، وهذا من الأخطاء الفاحشة التي يقع فيها عوام المسلمين، يستغيثون بغير الله وينادون الأموات ويدعون الصالحين أو غير الصالحين ويسمون هذا توسلا، ليس هذا توسلا، هذا دعاء لغير الله، ودعاء غير الله جل وعلا شرك مخرج من الملة، كما دللنا على ذلك مرات وكرات من هذا المنبر أو غيره. وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح، وجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على التقوى وعلى السنة وعلى اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا، إنك قوي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.